إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يظلنا جميعا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع كتاب شرح كتاب التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا دائما موحدين دائما شاكرين ذاكرين لنعمه تبارك وتعالى الذي أنعم بها علينا. نسأل الله عز وجل أن نلقاه ونحن راضين عنه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نلقاه ونحن راضين عنه، فمن رضي عن الله رضي الله تعالى عنه، فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يثبت خطانا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا كالجبال الرواسي، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما زلنا مع الحاكمية، ولما بنتكلم في الحاكمية كتير جدا من الناس بتخاف، كتير جدا من الناس قلبها بيهتز، كان زمان يعني كتير جدا من الناس يظن أنه لن يفهم، إنما القضية قضية زمان ما بفاهمك، وقلت لنفسي وقلت لك أكثر من مرة حتى اللي بيشوف التسجيلات إن إحنا بنقول إحنا بنتكلم، أنا بتكلم دلوقتي في بوادي أو إيه مبادئ التوحيد، علشان ما نقولش إن إحنا الله ده كلام المفروض نزود شوية أو نقول لا، أنا بتكلم في مبادئ التوحيد. بنحط النهاردة إيه، بنفحر الأرض كده وبنعمل شوية إيه أساس كده الإحلال، علشان نيجي بعد كده نحط الجدار المتين إن شاء الله فيستحمل ويشيل ويعلو البنيان كما تريد. لأنك لو أسست على الصحيح، زي ما كنا بنذكر لإخواني زمان، إن أول ما الواحد بدأ من حوالي 26 سنة كده، كان يتقال لي يعني واحد من الصحابة من أصحابي أو من اللي أنا يعني كنت يعني بتعلم معاهم مش على أيديهم، قال لي طلع البيت عندي في يوم لقى كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد من كام سنة، وكان الواحد لسه يا دوب ايه يعني ها بدا يعني يتعلم بقى في القران ويبدا ويغاوي الطريق بقى. فقال لي تجابت بقى لي سنه ولا سنتين، يعني سنه ملتزم يعني او سنه بقى بصلي ومتجه لطلب العلم يعني. فقال لي تجاب الكتاب ده ليه؟ قلت له اقراه. قال لي ما تقراهوش دلوقتي. قلت له ليه؟ قال لي هيبوظ لك فهمك وما هتقدرش، لان عقلك لم يدرك، عقلك لسه مش هيدرك ايه الكلام اللي موجود في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد ده، لانه اتقل كتاب في العقيده، ما فيش خلاف، ده اتقل كتاب يعني اتقل من العقيده الطحاويه. قلت له طيب اقرا لمين في العقيده؟ قال لي هات ابو بكر الجزائري او الجزائري كتاب اسمه عقيده المؤمن، اسمه ايه؟ عقيده المؤمن. فجيت ابص لقيت شرح كتاب التوحيد او فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كده، ابتديت عقيده المؤمن كده. قلت له يا راجل بقى انت بتقول لي الكتاب الصغير ما تقراوش وتجيب لي الكتاب اللي، قال لي يا اخي مش بالكبر ولا بالصغر، انما القضيه بالكلام اللي موجود ايه؟ الكلام الصغير ده اتقسم نصين واتاخد منه الكلام المبادئ واتحطت اتشرحت في الكتاب اللي قدامك الكبير اللي قد ده كده. يبقى انت لو قريت الصغير وفسرته وحللته زي ما فسره الثاني يعمل 7-8 كتب بالحجم ده عشان تعرف تفهمه، فده محتاج شرح. ماشي، حطيت الكتاب في المكتبه. قلت لك انا لغايه امتى ما اعرفوش؟ كنت قلت انا لكم في قاعده في يوم اني اعتقد ان سنه 2010 كنت لسه ما قريتش الكتاب، لان لسه ما وصلتش ان انا ما اتعلمتش لسه، عايزين نتعلم، اخد بالك؟ فطاعه للي يعلمني او اللي وصل اكتر مني قال لي ما تقراش ما قريتش. وكل ما اجي اتكلم في التوحيد وابدا في التوحيد، للاسف بقى احنا عندنا في الدنيا كلها ما فيش استمراريه. يعني انا قدامي مثلا جمع طيب حلو اهو، لو الجمع ده انا اعلم يقينا انه يستمر معايا سنه انا عارف اديله منهج ايه. انما المشكله ان احنا بنعمل ايه؟ بيتقلب الناس، ناس بتتغير، فواحد بياخد كورس معين ويجي، فعشان كده احنا ما بنثبتش على ايه؟ على مجال واحد، ودي مشكله. ان احنا مش قادرين ناسس ان مثلا يبقى عندك 20 30 40 واحد وابدا انا اتعلم معاهم، مش ابدا اعلم انا ما اعرفش حاجه. انما نبدا ايه؟ مع بعض، نبدا نكبر ونكبر، ناخد ابتدائي وبعدين اعدادي وبعدين ايه؟ ثانوي، وبعدين نتعلم بقى الايه؟ العلم الكبير بتاع الناس الكبيره. اسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا للعلم ولطلبه. ولا انت موت وانت عالم بمساله كقيد انمله احب اليك وافضل لك من ان تموت وانت بها جاهل. اتعلم ما استطعت، اتعلم. ده ربنا فضل الكلب المعلم على الكلب اللي مش معلم، صح ولا لا؟ الايه تعالى الاول، قل احل، يسالك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الكلاب، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. يا سلام. والكلب اللي مش معلمين ما تاكلش منه، يبقى فضل اهو، فضل العلم حتى فين؟ ها؟ فإياك ان تستطيع انك تتلقى العلم لمده 3 دقائق وتضحي، ما تضحيش، تعلم تعلم، اطلب دايما، اتعلم، نسال الله عز وجل ان يعلمنا واياك. فاحنا وصلنا الى ايه؟ الى كتاب الفصل السابع، ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم. ده وقفنا عنده يوم الاحد ان شاء الله، وانا هعتذر الاحد الجاي، معلش انا اسف، يعني الاحد الجاي مش هيبقى موجود ان شاء الله، ماشي يا عم الشيخ؟ النيه بدات ان شاء الله، فيبقى الثلاثه ان شاء الله اللي جايين. بنقول هنا ادعاء حق التشريع، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الحكم بما انزل الله وكيف يكون الحاكميه ولها ضوابطها ازاي، مظبوط ولا لا؟ فاكرين ان الضوابط بتاعتها اودها فين واجيبها منين، وامتى يكفر وامتى لا يكفر، وامتى يكفر الكفر يخرج من المله، وامتى الكفر لا يخرج من المله. قلنا الضوابط دي وقلناها برضو على عجاله. عايزين نقول ده ادعاء حق التشريع، ده ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم. هو مين اللي له حق التشريع ومين اللي له حق التحليل والتحريم؟ ما فيش حد الا هو. انا ماليش الحق، المفتي مالوش الحق، النبي مالوش الحق، امال مين اللي له الحق؟ الله بس هو اللي يقول حلال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلل ويحرم كالقرآن تماما، صح؟ اللفظ ده مظبوط ولا غلط؟ يعني احنا بنقول حق التشريع في التحليل والتحريم لله، وبعدين اخد كده حته موجزه في الله اقول والنبي صلى الله عليه وسلم له حق ان يحلل ويحرم كالقرآن تماما. يعني لو ان النبي قال حرام ما اقدرش اقول ليه معاك ايه، لكن لما انا اجي اقول دي حرام تقول لي ليه؟ دليل ايه؟ اقول لك قال الله قال الرسول، صح؟ انما لو النبي قال دي حرام لا تفعل، حد يجرؤ يقول له دليلك ايه؟ ليه؟ ها؟ السامع. لانه ان هو الا وحي، ها؟ طب ايه كمان؟ خليكم رجاله. ها؟ لا ايه كمان؟ ما هي دي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هي دي. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الايه دي اديت له ايه؟ حق. حق ايه؟ انه يحلل ويحرم، ما اديتوش حق التشريع لسه. امال لما اديت له حق التشريع من الايه دي؟ من يطع الرسول فقد اطاع الله، يبقى ومن يعص الرسول ها فقد عصى الله. واضحه؟ على ايه؟ النقيض تماما. واضحه الحته دي؟ يبقى انا اهو ادي عقيدتي اني انا اثق تماما انه لا يجوز لمخلوق في الكون ان يحلل او يحرم ابدا. وهذا التشريع والتحليل والتحريم ليست من حق احد الا الله. طب ايه اللي دخل النبي؟ لانه رسول بس، لانه ايه؟ رسول الله. طب لو ما هوش رسول الله ينفع؟ لا، ما يحللش ولا يحلل ابدا، انما اخذ الحق ده لانه ايه؟ رسول الله. يعني ايه رسول الله؟ يعني مبعوث من الله الى الناس يبلغهم ما امر الله به الناس، لان ربك مش هينزل الناس وبلغهم، فارسل رسولا لعلو قدره وجلاله جل وعلا وعزته مش كده؟ فلما علا فارتفع وعز فامتنع، هيتواصل مع خلقه ازاي؟ لقد من الله على المؤمنين، يا سلام، إذ بعث فيهم رسولا من الملائكة ما كانوش هيقبلوه، رسولا من الجن ما كانوش هيقبلوه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو عليهم آياته بس ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو ده. لكن لو كان من هيئة تانية ما كناش نقبله، حتى ولو كان ملك ما كناش ايه؟ ما كناش حياة، ما كناش هنقبله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى دي حقيقة عندي، ان التشريع والتحليل والتحريم ليست من حق احد الا ده اللي هدور حواليه الحديث النهاردة، ان ما انتقلناش الى غيره. تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات، حق لله تعالى رب الناس وخالق الناس. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ألا يعني أليس له الخلق والأمر؟ أيوة، تبارك الله رب العالمين، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده. أنا ممكن أديك دلائل، ممكن أديك كلام، ممكن أنصحك نصيحة، ممكن تصيب ولا أو تخيب، ممكن أديك نصيحة تقول الله يبارك لك ده مية مية تصيب، ممكن أديها لك مرة تانية تقول لي إيه؟ لا ده. فالإنسان لا يكل إلى نفسه أي شيء أبدا من أعمال الشريعة أو التحليل أو التحريم في الأمور الخاصة أو في الأمور العامة. حتى في الأمور الخاصة العامة، طب ماشي الأحكام والشريعة، طب الأمور الخاصة، مرض موسى عليه السلام، عشان ندي شوية إيه يعني شوية ليونة كده شوية، مرض موسى عليه السلام، أصيب بألم في بطنه، ف ناجى ربه: يا رب ألم أصابني، أنا تعبان، عندي بطن توجعني جدا. فقال الله عز وجل: اذهب إلى مكان كذا، في المفازة، مكان يسمى المفازة، قال يا موسى اذهب إلى مكان كذا فيها عشب كذا فكل منه تبرأ بإذنه. فذهب إلى المفازة، لقى شوية إيه؟ نوع من العشب، جرجير، خص، أي حاجة، نوع من العشب، فأكل هذا العشب، زعفران، أي حاجة، فهم أخذ شوية وأكلهم، خمس دقايق الوجع راح، الله، بقى زي الفل، ماشي الحال، بقى تمام التمام. لا، رجع قعد في البلد شهر اثنين ثلاثة أربعة، بعد مدة من الزمن، لم تحدد في الحديث يعني، بعد مدة من الزمن أصاب بطنه نفس الايه؟ نفس الوجع، نفس اللي كان جال. أي الظروف هي ايه؟ قال لسه هروح بقى ايه؟ اقول يا رب يا عمي ما انا عرفت ليه؟ ها؟ فوكل الى نفسه ما لا دخل له فيه، صح كده ولا لا؟ قام رايح للمفازة على نفس المكان، نفس العشب، نفس الشجرة، فاكل منها، انتظر ما لقش، فازداد ما لقش، حتى اكل عشب المفازة كله، اكل كل العشب، ما عادش ولا حطها فيه وما لقش. لف لف لف ورجع فين؟ شفت بقى ازاي؟ مفيش اهو، قام رجع تاني: يا رب ايه يا موسى؟ طبعا مجازا يعني، يا رب ايه يا موسى؟ انا اكلت المرة اللي فاتت لما رقت، المرة دي هو العشب تبدل، يعني هو العشب ده اتغير، خاصية بتاعته راحت. الحكاية ايه؟ لماذا لم أبرأ وقد برئت في المرة الماضية؟ قالوا القضية مش كده، العشب لم يتبدل والعشب ما شفاكش، العشب لم يشفك، إن الذي شفاك من؟ العشب سبب يتحرك بإذني. قال يا موسى في المرة الأولى أتيتنا، لجأت إلي فدللتك فأتيت فبرئت بإذني، في المرة الثانية ذهبت من تلقاء نفسك فلم أأذن لك أن تشفى أو تشفى، أما علمت يا موسى أن ما في الأرض من شجرة سموم وترياقها إثمي؟ أنا اللي إيه؟ أنا اللي بشفي، أنا باخد البرشام وأنا بقول اللهم اجعله سببا في إيه؟ في الشفاء. مش لو ما خدتش البرشام أعيا وموت، ما يحصلش الكلام ده في عقيدتك، إنما في عقيدتك إن كل دي أسباب، إنما صاحب السبب مين؟ الله. والذي أمرك بأخذ السبب مين؟ الله. ومع ذلك هو غني عن السبب، يستطيع أن يشفيك بكل دون اتخاذ أي سبب، صح؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى القضية أنك لا تنظر إلى خاصة نفسك أو تهمك عقلك فيما لا قدرة لك عليه أبدا. طيب يبقى الاتفاق. ثم وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم، ربنا العالم، إيه اللي هينفعك في التاريخ كله، إيه اللي يعني في سنة 571 ميلادية بعث النبي ولد، سنة 611 نزل عليه الوحي، مظبوط؟ سنة 611 نزل عليه الوحي، سنة 634 مات النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 634 ميلادية توفي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما يتوفى قال الله عز وجل له ولنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى القضية هنا إيه؟ أن الدين كمل. طيب البشرية لسه هتعيش من 634 لغاية النهاردة، بقى لنا كم سنة؟ ها؟ حوالي 1420 سنة أهو، ها؟ 1420 سنة بقى لنا الوقت، مظبوط ولا مش مظبوط؟ أوقف 34. طيب 34 ازاي؟ النبي مات من 1434 سنة؟ طب ما أنا بقول 24 عشان النبي قعد 10 سنين في الهجرة، يبقى 1000 وإيه؟ 1424 سنة. نعم ماشي، أنا آسف، ماشي يا عم، خلاص هنروح الاسم عشان نشوف. فالله عز وجل ال 1400 سنة البشرية عاشت المسلمين بالقرآن ولا ما عاشوش؟ ضرهم؟ ما ضرهمش. نفعهم؟ أيوه مال إيه؟ أعنهم؟ أيوه مال إيه؟ أعزهم؟ أيوه مال إيه؟ لما تخلوا عنه بدأوا يتزلم؟ أيوه. مش دي قواعد واحد زي واحد يساوي اثنين؟ معروف. يبقى ال 1400 سنة اللي فاتت دول ربنا عالم إن القرآن ده صالح ولا مش صالح، وإنه ينفعنا ولا ما ينفعناش، وبعد كمان 1400 سنة هيبقى صالح ولا لأ، وبعد 1,400,000 سنة هيبقى صالح ولا لأ. ما عادش ينفع يجي جيل أبدا يتحاكم إلى الكتاب والسنة ويتضر. أي جيل هيجي على مدى التاريخ هيجي يحتكم إلى الكتاب والسنة وإلى القرآن، هيجد نفسه إيه؟ إن الشريعة دي تصلحه والشريعة دي تنفعه والشريعة دي مميزة من رب العالمين. ليه؟ قال رب جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى هو يعلم ما ينفعك وما يصلحك، من أجل ذلك احنا بنضرب المثل، نقول ولله المثل الأعلى والأعز والأجل بلا تشبيه ولا تمثيل أبدا، أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق معه إيه؟ ما يصلحه وما ينفعه، الكتالوج اللي معاه، زي انت لو تشتري مروحة، تشتري غسالة، تشتري ثلاجة، فعل ايه؟ الكتالوج، تفتحها من هنا وتصلحها من هنا وتعملها من هنا. لو انت خلفت اللي مكتوب في الكتالوج تبوظها ولا ما تبوظهاش؟ كذلك الانسان لو خالف كتاب ربه اللي ارسله معاه يبوظ الانسان، يضيع الانسان لو حصل مخالفة. اما نيجي للراجل هو قاسم اسمه قاسم ها قاسم امين لما كان عايز يحرر المراه ميدان التحرير ده كان اسمه زمان ميدان الشهداء ولما قاسم امين ضرب الامثله بقى وحب التحرير قامت هدى بلاوي عارف هدى بلاوي قامت هدى بلاوي الملقبه بهدى شعراوي وجابت النساء وراحت تقتل ضد الاحتلال مصر هي امي ومصر خالتي وبعدين بنروح بالدم نبيك يا مصر يسقط الاحتلال الانجليزي بره الاحتلال يا وحشين يا كخ يا اللي مش عارف ايه طيب وانت واقفه ست محترمه الاحتلال هيطلع بالصوت وبالضرب ايوه هيطلع بالحجاره وبالطوب ايوه هيطلع بالحرق والقتل ايوه هيطلع بالصوت المظاهرات ايوه ايه دخل قلع الحجاب في خروج المستعمر لمت النساء وراحت شايل قالت عهد الحريم انتهى وهتقلموا بيلعب الحجابات راح قال انت لو من النقابات يسقط الاستعمار يسقط ايه يعني هو اللي يسقط بالبشه اللي جت على وشك هو كده خلاص فسمي ميدان التحرير ليه تحرير المراه اسال الله ان يعيدوا اسمه ميدان الشهداء وما لو يمكن يعيدوه يسموه ميدان الشهداء تاني ان شاء الله لان كان التحرير تحرير من الاسلام تحرير من عبوديتهم لرب العالمين تحرير من القيود اللي الاسلام ربطها وهكذا فيما يظنون فيما يظنون والاسلام دين عدل وفضل وخير ورحمه دين عطاء ما ياخذ من احد شيئا ابدا انما الاسلام دائما يعطي ويعلي قدر من انتسب اليه ويعز من دخل ويذل من خذل لا يخزي الاسلام ده ما هيقدرش ان يخزي الاسلام ومع ذلك ليه انسان حياته كلها ضياع ما يقدرش ينام والله العظيم يا رجال الناس دي بتنام في قلق وبتقوم في قلق بيقوموا مصدعين وبيناموا مصدعين مهمومين متضايقين محششين سكرانين في كل احوالهم مزاجهم زي النيله ولا عارفين يعيشوا ليه صدق رب العالمين ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا خلاص انا اصدق ربنا ولا اصدقه لو قعد فاتح لي بقه قلبي اقعد يضحك ليل ونهار ويقهقه والله ما انا مصدقه لان ربنا قال هيعيش عيشه ضنك هو يقول انا عايز سعيد انا والله كذاب والله العظيم كذاب زي ما بيقول الراجل النبي امر ان لا يخلو رجل بامراه لا يخلو رجل بامراه ليه الشيطان هيحرك الشهوه وهعينك هتزوق يقول له ربنا المعبود لو قعدتني مع 100 واحده ست ما تهز ولا تحرك اقول له ما انتش راجل يقول لي ازاي مش راجل والله ما انت راجل انك انت لو راجل هتتهز تتكلم ازاي النبي اللي قال انا صدقك ولا صدق النبي النبي قال لو راجل يتهز ما تهزش يبقى مش راجل قضية عندي مسلمة دي عقائدنا اللي نلقى الله عز وجل عليها فقاسم امين دعا للتحرير وقال انه يجوز المخالطة ويجوز الجمع بين الرجل والمرأة والست والرجل في العمل والشاب والشابة في البنج في الكلية ويجوز الاختلاط ويجوز كذا وايه المشكلة لما يجي واحد يقول لك بنتك صديقتي زي الغرب وبيعمل ها الصداقة الغرب يعني حاجة جميلة قوي ايه يقول لك جاب واحد عايش في مأساة اقسم بالله من فم من استمع اليه ها كنت انت بتتعشى معايا مش كده ام الكبان عشان يفتكر بس فالراجل ده اما حدش تعشى معايا افضحه فكانت كنا في مجلس كده مع بعض الاخوه فالراجل ده كان مسافر تقريبا اليونان مش كده ولا فبيقول والله انا قاعد ففي معاه زميل على المركب وهو كان مسافر بره فالزميل ده قاعد مهموم متضايق جدا حاطط له على خده كده وقاعد فبيقول له مالك يقول له ما فيش سيبني يا عم مالك سيبني متضايق جدا فالمهم فين وفين لما لان معاه وقال له فين انت احكي لي بس انت ممكن اساعدك في ايه قال له عندي مشاكل مشكله مش قادر احلها ابدا مشكلتك ايه قال له بنتي الوحيده حبيبتي نور عينيا مفيش حد اغلى منها مش عارف ها مالها ايه يطلع الحصبه مالها عربيه خبطتها قال له عندها دلوقتي ها 15 سنه 15 سنة ولم تتعرف على صديق حتى اليوم عمرها 15 سنة ها قال له طب يعني ايه قال له يا اخي الا تفهم قال له ما زالت ذكرا تمام يا راجل يا بعد 15 سنة والبنت لسه بكر وانت زعلان قوي شو مالها صديق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو ده الحضارة، هو ده التحضر، هي دي الحرية. يقول لك لا حرية في أنها تتمتع جنسيا، لا الحرية أنها تعيش حياتها. مش ربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء يا قبل بيك ويلي بيك. لا تعمل الآيات في غير موضعها، ما تلعبش بآيات ربنا وبالقرآن، ما تتلعبش بالقرآن أبدا. ده دين، ده دين ورب كريم. ها ده يا أخي نساء أهل الجنة حور العين في الجنة محجبات ورب الكعبة، ورب الكعبة محجبات. النبي اللي قال كده ولا نصيفها، نصيفها اللي هو بقى الطرحة، ايه الطرحة الجميلة الحلوة البيضة الحرير اللي على شعبها دول كفاءة على جسمها وعلى حور مقصورات في الخيام فيهن قاصرات الطرف. يعني ايه؟ ما شافتش الا انت، ما بتشوفش اخوك اللي قاعد جنبك ولا ماشي، ما تشوفوش. هي لم ترى غيرك ولم تحب غيرك ولم تسمع غيرك ولم تعرف غيرك في الجنة يا رب. ايوه والله في الجنة، والله في الجنة. ها لا يعلم احد مدى حبي انا ابراهيم لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، احبها بس حب ابن الأمة، واتمنى من الله ان اراها في الجنة من شدة حب لها هي وخديجة رضوان الله عليهم او عليهم. ولكن مع ذلك يا ترى ينفع؟ مش عارف، مش ازاي. فهو شوق الولد الى امه والابن الى والدته، ولكن مع ذلك يمنعنا ما قضاه ربنا ونرضى ونسلم له، لان دي عقيدتنا. فاسم امين قال يا جماعه شايف ان انتم متخلفين. ليه يا عم اسم؟ قال الناس كلها بتتحضر والناس كلها بتروح وتيجي و الى اخره، فلازم الولد له صديقه والبنت لها صديق ويقعدوا مع بعض ويروحوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويمشوا معاه خالص. خليكم كده ايه يعني تريجوا ليه يعني، يعني ناس ها هاي لايف كده حلوين يعني، او هاي لاين هاي لاين يعني هاي حلوه كده هاي عاليه اللي هاي لايف دي. فالمهم عمل محاضره واقنع الناس في هذه المحاضره ان الاختلاط جائز وكذا. ففي شاب طيب كده غدا حلو قال طيب والله لازم اخرس لساني. اجى بالليل بعد المغرب كده راح رايح اخد له لابس له بدله بيضاء ولا بدله حمراء، وراح اخد له ورده طعمه كده حمراء وراح رايح البيت عم يخبط عليه. مين؟ قال لهم ضيف. فتحوا الباب. نعم. قال لهم بس اكلم الباشا بس مش قاسم بس عايزه. فخرجوا قال له نعم يا ابني. قال له ازيك يا عمه؟ الله يسلمك. قال له انا ابراهيم مثلا. اهلا وسهلا ابراهيم. قال له حضرتك بس انا بستاذنك عايز بنتك بس اسهر معاها لغايه بكره الصبح. ها؟ بعد اذن حضرتك بنتك هتهالي تاخدها اقعد معاها الليله نسهر سوا واجيبها لك بكره الصبح. فبيقول اللي عمل كده هو اللي بيحكي الحكايه دي. فبيقول ايه؟ فما تكلم الا انه اطال النظر ثم طأطأ راسه ثم اغلق الباب في وشي. تاني يوم عمل ايه اسم امين؟ رجع في كل اللي قاله. قال انا اسف سامحوني قيل، بس ما قالش حلال وحرام. قال سامحوني قيمنا العربيه والشرقيه ها تمنع علينا الواحد ساعه لما حصل امبارح كذا. انا حسيت بغيره جوايا كده، غيرت واتضايقت. ما اتضايقت جدا ان ها الغيره، الغيره التي وضعها الله عز وجل في قلب من شاء. بس مين الذي رضي بالله ربنا وبالاسلام دينه؟ ايه اللي غير ده في جواك؟ الاسلام والدين. انما غير الاسلام وغير الدين لا، تلاقيهم كالانعام بل هم اضل، اضل من الانعام. الحمار رفض ان يعلو على ظهر امه، حمار رفض ان يعلو على ظهر امه الا ان غطوها ولفوها له وغيروا ريحتها وجابوه فوطأها، فلما نزل عليها من عليها طار الايه؟ حته القماش اللي لفها ده، فنظر فاذا بها امه، فشمها فاذا بها امه، فمد راسه الى ذكره فقضمه ثم وقع فمات. حمار. وانسان سبحان ربي العظيم. ايه اللي بيربط ده؟ فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن أكثر الناس لا يعلمون، مش فاهمين حاجة، لا يفقهون، لا يفهمون، مش أخذين بالهم خالص من الحياة. سن بيعيش يعمل عقله في كل شيء، كله ضياع، فشل. المشاريع كلها بتاعت مصر اللي فشل الدين لما حطوها في تشكى وفشكى وبشكى والكلام ده كله، ويقول لك احنا بنقترض. ما هو انت ما بصيتش ليه انت بتخسر، انت بتحارب رب العالمين. القرض الربا واللي انت جايبه ده، تعامل بالربا، الاخذ والعطاء بالربا، حياتك كلها ربا. وقال ربنا جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. مظبوط ولا لا؟ يبقى انت لو ما سبتش الربا ربنا هيحاربك. طب ربنا بيحاربه ينتصر عليك بمين؟ هتجيب مين ينصرك على الله؟ مين؟ امريكا وروسيا؟ هتجيب العالم ينصرك؟ مين يقدر ينصرك على الله؟ مين يقدر يحارب ضد الله عز وجل؟ محدش يقدر. فلو انهم راجعوا انفسهم وعادوا وتابوا وانابوا الى الله عز وجل لاكلوا من تحت ارجلهم ومن فوقهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، استغفر الله، مش عايز اشوف ان الباقي الايات. ولو ان اهل القرى بيجيب ايه النتيجه قبل الشرط، فالشرط ايه؟ ها الشرط عندي: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا النتيجه لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. العله ولكن كذبوا. يبقى انا عندي شرط وعله وايه؟ ونتيجه. النتيجه معلقه بالشرط، فعلت الشرط اخذت. ولو ان فعلت، افعل كما قال ابو بكر الصديق: يا ايها الناس اوفوا لله بما طلب ينجز لكم ما وعد. اوفوا لله بما طلب ينجز لكم ايه؟ ما وعد. وهو الذي يعلم ما يصلح ايه؟ عباده، فيشرعه له. اقف شويه، زهقتوا من الكلام ولا ماشي الحال؟ طيب، هو الذي يعلم ما يصلح ويصلح لعباده فيشرعه لهم، يعني ما بيبخلش عليهم ابدا. ساعه ما يعلم ويرى، وهو يعلم ويرى ان هم محتاجين لكذا الان لينفعهم به، يبخل ابدا، على طول على طول عطيلهم، عطيلهم شريعه. ليه؟ لان الاساس ان الله عز وجل يحبك وانك عبده، دي اساس، وانه خلقك وانك صنعته. مظبوط ولا لا؟ فبيحبك. من انت يكرهك لما تعصيه؟ انما لما تعصيهوش بيحبك، بيكره فيك المعصيه، واداك فرصه واثنين وثلاثه وعشره. لا، ده قال لك انت عمرك 60 سنه هتفضل تعصيني ما شئت، المهم اوعى تموت وانت بتعصيني. اي وقت تتوب فيه اقبل، وابدل الحسنات السيئات الى حسنات، واغفر كثيرا مما تعلم ولا تعلم. اشيل كتير جدا من عندك وبدل لك حسنات، بس انت الشرط عندي ايه؟ انه كان عبدا اطاع ربه 40 سنه ثم عصاه 40 سنه فاراد ان يتوب، فوضع يديه في وجهه وقال: يا رب، تلت وجهي عن كده، وقال: ربي اطعتك 40 وعصيتك 40، فهل لي من توبه؟ ما عايز اتوب بقى دلوقتي، ينفع توب؟ فقال الله له: عبدي، اطعتنا 40 فقربناك، وعصيتنا 40 فأمهلناك، سبناك شوية، ولو عدت إلينا لقبلناك. بس انت ده يبقى كلام باب الله أو باب التوبة لا يغلق أبدا. فربك يشرع لك ادك من عمرك 60 سنة، 60 سنة كلها مصالح عشان بيحبك، ساب لك الباب مفتوح 60 سنة لدقيقة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، بس ساب لك 60 سنة لدقيقة انك انت بتغرغر. قبل ما تغرغر توب يقبلك. في اعظم من كده؟ في ارحم من كده؟ في احن من كده؟ ابدا سبحانه وتعالى. فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه. يا سلام يا سلام على الجملة دي. فبحكم عبوديته يعني ملكه كلنا تحته، بحكم أنه هو الرب الأعظم لنا بيحكم لأن عبيده، فبيقول اعملهم واعملهم، هو حر مش ده ملكه، اللي مش عاجبه يغادر ايه ملكه، اللي مش عاجبه يغادر من تحت سمائه ما يعيش ارضه يشوف رب تاني. من الحديث ضعيف، من لم يرضى بقضائي ها فليرحل من تحت سمائي وليلتمس له ربا سواي ولن يجد. تحدي شوفوا رب تاني مش هتلاقي في كلام طبعا في الحديث، انما بنقوله من باب ايه يعني التسليه مش من باب العبره، من باب التسليه ايه لانه يفيد، من باب التسليه معناه مش لب وفول، من باب التسليه يعني علميا ها يعني انه بيغذي المعنى اللي احنا بنقصده شويه، بيغذيه يقوي المعنى بتاعنا شويه. فهنا من باب ربوبيته شرع ما شاء، حد يقدر يرده؟ لا يسأل عما يفعل وهم. ومن باب اننا عباده لابد ان نرضى ونسلم لحكمه. طب اللي ما يرضاش وما يسلمش يخرج من تحت الايه؟ من هذا، من صفه العبوديه هذا. يبقى من تمام العبوديه ان تسلم وتستسلم، لذا سماك الله المسلمين، المستسلمين لامر الله عز وجل. هذه كلمه الاسلام. قال اسلمت اي استسلمت لرب العالمين. وصل اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، يعني ايه؟ مستسلم لامر الله عز وجل، هو ده الاسلام. ثم قال والمصلحة في ذلك عائدة إليهم، إذ قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي وربكم الآيات. واستنكر الله سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره، فقال أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن قلت أشركت، إن قلت لا تعصي بقى وبطش، ما بطش إلا الله. بيسألك هو أنت لك شركاء ها؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أدي واحد، أم جعلوا له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الآيتين بقى معهم كده على بعض. ربنا بيسألك هو أنت في شريك لله في قلبك ممكن عمل لك اللي ربنا عمله لك، فانت ممكن تحتكم له يوم وتحتكم لربنا يوم؟ ان قلت انا اغنى الاغنياء عن الشرك يتركك مشركا، ان قلت لا يقول لك طيب يبقى مالكش ايه، زي ما النبي ذهب للصحابه وقال له كم الها ايه تعبد؟ لا، فقال يا فلان كم الها تعبد؟ فقال سبعة. ها؟ قال له بعبد سبع آلهة. قال له فين دول؟ قال له ستة في الأرض وواحد في السماء. لأن معي هنا ستة. وواحد فين؟ في السماء. قال له فمن تدعو لرغدك ورهبك؟ أما تكون محتاج حاجة تدعي مين؟ اللي في الأرض الستة ولا اللي في السماء؟ اللي في السماء. ولما كنت متضايق من حاجه ومريض ونفسك يشفيك وهو تدعو اللي في الارض ولا في السماء؟ قال اللي في السماء. فمن تدعو لرغبك وايه؟ ورهبك. قال الذي في السماء، قال فدعك بمن في الارض. سيب ده بقى ارميه ملوش لازمه خالص. ما انت مش محتاج الا للرغب والرهب، فما دام ده هو كله معاه ودول بيشتغلوا ايه بقى؟ ما بيشتغلوش حاجه يا سلام، يبقى ملوش ايه؟ يبقى ملوش لازمه. فمن تدعو لرغبك ورهبك. فمن قبل تشريعا غير تشريع الله فقد أشرك، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني إيه؟ مردود عليه. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. احنا في شهر شعبان ها؟ رجب وشعبان أكثر شهرين فيهم بدعة، مش هاخد فيها دلوقتي يعني، بس هم بيلعبوا كتير جدا. صلوات وأعمال وتسبيحات ودعاءات يعني حاجات كتير جدا نسأل الله السلام منها. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس هو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية. وقال الله عز وجل فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون. وكذلك التحليل والتحريم حق من الله تعالى لا يجوز لأحد أن يشاركه فيهما أبدا، التحليل بالذات والإيه والتحريم. أي إنسان بقى مننا يا جماعة، أي إنسان عايز، أي واحد منكم وأنا كمان، أما يجي واحد يقول لي فلان كذا ما تقولش حرام، ما تقولش حرام دي أبدا، لأن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد نص بإيه بالتحريم. فلما أنا بقول لك كذا تقول لي حرام، لازم يكون النص بتاع التحريم ده معاك، ما هوش معاك اوعى تقول. ارضى بنفسك عن العذاب، اوعى ما تقولش حرام. ليه ها حرام كده يا جدع؟ بالله عليك يجي لك تعمل مش عارف وتقعد تجيبها له بالفهلوه، لا ما تنفعش، وتقعد تجيبها له بالاصول وما تنفعش، ده انت قلت حرام. انما انت قلت ما ينفعش ماشي اتكلم زمان، انما طالما خرجت بكلمه التحريم لازم مين اللي بيحرم؟ الله. فلازم يكون عندك القوه الرادعه في الدفاع عن قال الله تعالى رسول بالعلم. اقول له قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتوضية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكرتم وان تستقسموا بالازلام وما زبح على النصب، مش كده، الا ما ذكرتم وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. انا بقى مثلا تعالوا قل تعالوا واتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وهات الايات، يبقى انت عارف بتقول ايه، معاك الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل الارانب ابدا، ما كلش ارانب، قدم له الارنب مطبوخ في قدر، قال ارنبه، فقعد ياكل بقى اللي جنبها العيش والجبنه والحاجه، وكل ما يدوا له فص ارنب يزقه كده، فص ارنب يزقه ويدى للصحابه تاكل. ها لو لم يسال الصحابه قال لكم وما كلش، انا مش اكل مش اكل خلاص مظبوط. مات النبي، هنيجي نقول واحد يقول ارنب واحد يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وقدموا لنا الارنب فصده ورده صلى الله عليه وسلم ولم ياكله وذلك بيان على تحريمه وعدم حله، هيقول ده اللي عايزه. انما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تاكله يا رسول احرام هو؟ قال لا كلوا، انما انا مش هاكل. ليه؟ فاني رايتها طحين. يبقى الموضوع ايه؟ انقرف منها بس، يبقى اكل ولا ما اكلش؟ طب النبي ما فعلوش، طب انا يا عم عشان خاطر النبي انا مش اكل، انا هكره اللي النبي بيكره، ده موضوع يرجع لك انت، لكن لا تلزم به ايه؟ احد. اول ما اكلت الكوسه في حياتي الكوسه دي عارفينها؟ واللحمه الضاني، كان سن ما يقرب من 20-21 سنة، 46 من 26 سنة في الوقت، لما علمت أنهما كان من خير الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب الكوسة جدا، القثاء اللي هي الأتة وقال الكوسة، وكان يحب أن يأكل القثاء بالعسل ماشي، وكان يحب أن يأكل اللحم الضأن، اللحم الضأن ما كانش بياكل اللحم التاني. لما نسمع كده الله محبة في رسول الله يوم ربنا يجمله فين؟ وتاكله وتعيش، بنغرس ده في اولادنا الوقت، اقول يا ابني والله انا ما كنت باكل كده، طب بس دول الكوسه دي واحد شو ده؟ طب يا ابني النبي كان بيحبها، مالي مالي؟ طب من ايه لاولادنا جميعا يعني؟ فالشاهد انك انت يبقى عندك. قال الله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه ايه؟ لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. لو أنت أطعت الشيطان إنكم لإيه؟ لمشركون. فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله شركا به. لما نزلت الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إيه جميل؟ ولا عبد الله بن سلام. طيب فجاء عدي قال له استنى رسول الله والله ما عبدناهم، احنا ما كناش بنعبد الناس دي، ما ربنا بيقول المشركين دول النصارى دول واليهود اتخذوا من الرهبان الاسيس القساوسه والكهنه اللي بتوع المعابد اتخذوهم اربابا من دون الله، عبدوه عبدوهم. فقال استنى رسول الله والله ما عبدناهم ابدا. هو انت متخيل ان العباده بالسجود هي العباده صلاه وصيام؟ لا، عباده متنوعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا كان يحلون لكم ويحرمون عليكم اشياء فتطيعونهم؟ فقال نعم. فقال فتلك عبادتكم اياهم. هي دي العباده، انه بيقول لك ما تعملش واعمل ودي ودي وهات وانت بتطيعه الله. طب من الشيخ النهارده بيقول نعمل ما تعملش بطيعه؟ في فرق شاسع. ان الشيخ بيقول لك قال الله عز وجل افعل، ومين في شيخ النظره بتردش عليه؟ في شيخ النظره بيقول كلام يقول استنى يا حاج جبت لي مننا معلم. ممكن واحد قاعد ماسك شيشه وقاعد يشيش ويقول له بتهيألي حدثنا ضعيف، قول يا مولاي طب مش كده بيرد النهارده طلع بيرد، والنهارده حشاشين وناس على اعلى مستوى قاعدين قدام التلفزيون. انا رايي ايوه الشيخ حسان ده زي واحد بيقول له ايه مولانا، قال له ايه؟ قال له عايزين خطبه عن عمر. قام الشيخ الطيب قال له ايه في الخطبه؟ بيقول لهم النهارده هنتكلم عن واحد من ارجل الصحابه واجدع واحد في الصحابه عمر بن الخطاب. هذا كلام يتقال؟ هو الراجل خلاص نزل مع المنبر للعازل، هات مرزه بس كلمه ناس. ينفع تقول كده؟ ارجل الصحابه واجدع واحد، ينفع؟ ما ينفعش. بس طب الناس اللي قاعدين معاه ضحكوا عليه، انت خد بالك ضحكوا عليه. فيبقى قاعد النهارده يقول لك الشيخ حسان بيتهيألي الشيخ محمد حسان معقول شويه راجل متزن، انما الشيخ يعقوب بيتهيألي متشدد شويه، انما الشيخ ابو اسحاق ده بقى انت مين انت يا ابني؟ انت بتعرف ايه انت بتتكلم عن مين؟ انت بتقيم وحاطط ده هو انت مين؟ هو انت يعني مش عايزين نطالب من شؤون الناس الله اعلم من اتقى، لكن انت لابد انك انت تساويهم او تعلوهم عشان تقول ده واحد وده اثنين وده ثلاثه. انت لازم تكون افضل منهم عشان تزكي. ربنا قال ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم. فدي كارثه النهارده. يبقى عبادتكم اياهم انهم كانوا يحلون ويحرمون، انت بتسمع وتطيع. لذلك خذ الخلاصه دي، ما فيش حاجه في الاسلام اسمها طاعه عمياء. في ما هنا الشيخ وانت التلميذ، ان ما اطعتنيش تروح النار. اسمع يا ابني، ينفع؟ ما ينفعش. اما الشيخ يقول لك كده ويطلع بره بره. انا واحد قال لي كده زمان، افتى في التصوير وانا واقف وانا صغير كده اعتقد سنه 90 اعتقد سنه 90 ف يعني كان عمره 24 سنه 90 دي. فالراجل افتى فتوى معينه في التصوير، واحد بيقول له يا مولانا انا متصور صوره قد كده وعايز اعلقها في البيت، ينفع علقها؟ قال له علقها وعلى مسؤوليه القصه يوم القيامه بين يدي الله. بعد ما قلت له يا مولانا التصوير ازاي؟ يعلق صورة كبيرة ازاي؟ ده لاهي الضرورة؟ ها؟ ودي مبادئ يعني مبادئ لسه بتعلم يعني. ده لاهي الضرورة؟ قال لي ايه؟ قلت له قال الله، قلت له قال رسول الله. استنى يا ابني كل ما يجي لي كده اجي له كده، كل ما يجي لي كده اجي له كده. والواحد كان زمان بقى بيحفظ ويصم. كنا نمسك الحديث حدثنا فلان ونعم فلان ان النبي ونركز، ما عادش الكلام ده ما عادناش بنعرف دلوقتي كده يعني. فكنا الواحد يبقى حافظ الحديث وهيجيبه لنا اقول له لا في خلق تعالى ملوش ها ما يعرفش يسلك معانا ابدا يا شباب. فالمهم الراجل يجيبني كده جيله كده يجيبني كده جيله كده اخر مزق. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي انا الاستاذ وانت التلميذ. قلت له حاضر. قال لي بقول حلال يبقى ايه؟ قلت له يبقى حرام. قال لي اذا كنت انت ما تقوليش حلال انت تقول لي قال الله قال رسول الله حلال. خرجوني من الجامعه طبعا. الاخوه بس اتفضل بس لو سمحت سيب الشباب الله يهديك. ها وشاء الله عز وجل ان هو يدفع ضريره يعني من هذا المسجد ولكن ابتدى يعني ربنا يهدينا واياه. فالقصد هنا ان مش رهبانيه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها كمان، يعني هم اتبعوها واحنا ما كتبناش عليهم فما رعوها، يعني كذبوا مفتروا وسرقوا وقتلوا وزنوا وعملوا كل ما فيه مصلحتهم الخاصة، وإن كان فيه تدمير البشرية ما يهمهمش، إنما الدين بتاعنا لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على الله، على كلمة بصيرة دي، ها يبقى ديننا تدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، مظبوط؟ يبقى مش أنا بس، مش أنا محمد بس اللي هدعو على بصيرة، إنما كل اللي من اتبعني من أمتي. ما ينفعش رب مبلغ أوعى من سامع، أيوة ها. طب ممكن رحم الله من سمع مني مقالة فوعاها فهو مشكلة فأداها كما سمعها كمان، أيوة بلغوا عني ولو آية، أيوة بس اديها قال الرسول، يبقى في تواتر، مش بمزاجي أقول والله أنا أرى. لذلك أنا بعترض اعتراض كلي وجزئي وعرضي وطولي كله على كلمة مفكر إسلامي. لفظة مفكر إسلامي دي أنا مش قادر أفهم يعني إيه مفكر إسلامي، يعني بتفكر في الإسلام لتخرج منهم ما ليس فيه، تخرج منهم من لم ما لم يستطع الأوائل أن يخرجوه، بتفكر في إيه بتنيل، فأنا ما أعرفش كلمة مفكر إسلامي. أنا أريد أن أقول يعني بدل ما أقول مفكر إسلامي أقول متبع إسلامي، أقول متبع، رجل متبع عنده اتباع للدين كامل وبخلاص، إنما مفكر قعد يفكر طلع لنا النتائج نمرة واحدة. اللي أصل رمضان جاي، اللي يشرب 4 سجاير في اليوم ما يفطرش لأن السجاير مكروهة، إنما اللي يشرب 5 سجاير ها يفطر. طب 4 سجاير ومعسلة يبقى، طب 3 سجاير والشيشة تفاح أو شيشة في فراولة ها يعملوا إيه دول؟ الشيخ أبو إسحاق رد قال له يعني 4 مكروه ما يدوش 1 حرام، يعني 4 مكروه ما يدوش 1 حرام. كانوا زمان واحنا بنلعب كرة زمان، أيام زمان كانت كورنر بربع جول، كرة ما تطلع كورنر بتتحسب ربع جول زمان كان كده. طب 4 قوانين يدوا ايه؟ 4 قوانين يدوا جول، يدينا 4 مكروه يدينا 1 حرام يا أخي. طلع ابن دي أيوه وطلع قال لك، وده شيء موجود في أحد المذاهب مش هقول لكم عشان ما تبحثوش فيه، أنه يجوز مضغ العنكة في رمضان. والعنكة اصبر، والعنكة هي ايه؟ لبان، نوع من انواع اللبان كده زي لبان الفصوص كده او لبان الذكر نوع من. طيب يجوز مضغ العنكة في رمضان، ايوه في احد المذاهب قال كده، لكن رد عليه من الاخرون ورجع فيه في الجديد، رجع فيه، ما تجيش انت تقرا لي من القديم وتقول لي ده هذا رايي. يعني انا عندي لما انت تقرا في شرح النووي بتقعدش تقول له بقى ان انا قلت لما تيجي تقرا في شرح مسلم، صحيح مسلم شرح النووي اعتقد المجلد 5 يا السادس، اعتقد لان ده مش الكلام اللي متحضر طبعا، ان راي للامام النووي هو بيفسر سلام عليكم اهل البيت انه حميد مجيد، قال ان هذه المقوله للخضر وان الخضر ما زال حيا حتى الان. دي مقوله له موجوده، انت لو جيت فتحت الكتاب هتلاقيها موجود، راي الاراء لكن مردود عليه طبعا من اهل العلم كلهم وكل الاخرات. فانا احتراما للنووي لما اشرح كتابه اقولها واقول ده مردود عليه وده ما تقولوش، فانت ما تسيبش كل اللي ردهم وتبقى خد له ايه الحته دي بس تقول اه موجود موجود موجوده موجوده، يبقى فيه لا، انت تاخذ ما ثبت وصح واجتمع عليه جمهور الايه الامه، اللي عليه الجمهور هو ده بتاعك، انما الخلافات دي انت مالكش ايه مالكش دخل فيها ابدا. اذا وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه وقال اليس يحلون لكم، اللي بتاعت ايه عدي بن حاتم، اليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال النبي فتلك ابدته. فصارت طاعتهم في التحليل، واي انسان بمجرد ما تطيع أنت في التحليل والتحريم تلكم عبادة. يبقى أولى من يستحق الاتباع وأن يطاع فيما أحل وما حرم أليس الذي عنده علم الكتاب؟ مش يبقى هو الله؟ يبقى هو أولى ولا مش أولى؟ يبقى وجبت الطاعة المطلقة لمن؟ لله. ولمن؟ والرسول. هي القاعدة الأساسية الأولانية اللي احنا ايه؟ اللي احنا أخذناها. فصار التعطل في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهما شركا، وهو شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة، هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق لله تعالى ليس لأحد إيه سواه. يبقى مدلول التحليل ومدلول التحريم حق مطلق لمن؟ لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يكون أزل. لسه دقيقة. طيب هتبدأ أنت؟ الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إذن أيها الأحبة الكرام، فإن من مدلولها أكمل حتى دي إيه الخواتيم بقى المهمة بقى اللي هتلمي إيه اللي أنت فهمته النهاردة كله. فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق من حقوق من؟ الله. ومن؟ واستثني من الخلائق جميعا من رسول الله. ليه؟ لكونه رسول الله. لو لم يكن رسول الله لما كان حقا له أن إيه؟ أن يشرع لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذا كده إيه اتفاقا. وإذا كان في من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله مع أنهم أقرب إلى العلم والدين، وقد يكون خطأهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه. الحتة دي انهي بتاعت ابا الحارث نمو بتاعت ابن حاتم، يعني بقول وإن كان حكم الله عز وجل بالشرك أو بالكفر لمن أطاع عالما حكم أو أمر بأمر ليس من عند الله في أمور التشريع أو في أمور العبودية أو في أمور المخاصمة، طبعا المخاصمة زي ما قلنا الخاصة والعامة، في مثل هذه الأمور ربنا حكم عليه بإيه؟ وإن كان هذا الاجتهاد، إذا كان هذا الاجتهاد ليس في مصلحته الخاصة، مش من مصلحته، لكن بيعمل إيه؟ أفتى بغير علم فأحل ما حرم الله، أفتى بغير علم فحرم ما أحل الله، أو أضل الناس عن عبادة الله. نقول له طيب يبقى المفروض تعمل إيه؟ العلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال من واحد من الناس، النبي قال له إيه؟ لا أدري حتى أسأل جبريل، صح كلام؟ فجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل لا أعلم حتى أسأل، يا سلام، حتى أسأل ربي. ثم يسأل جبريل يسأل ربنا وينزل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كل ما خلق الله كمال ولا في نقص؟ الكمال لمن؟ هو الذي يعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير. لكن في فتوى، أنا ممكن أقول لك فتوى اجتهاد مني، الفتوى دي ممكن تكون خاصة ما هتضرش، فاهم؟ وكون اجتهادي العلمي وقراءتي العلمية وصلتني كده، بس لازم يكون عندي أنا في قرارة نفسي الأمانة العلمية اللي ممكن أقول لك فيها هذا علمي أنا واسأل من هو أعلم مني أو غيري، أو إن أنا أقول لك انتظر حتى أسأل من هو أعلم إيه، ده دي الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مفرزة ناس كده، ففي واحد وقعت عليه أو رفصته صخرة أو رفصته الناقة حصل له ايه؟ شقة رأسه، دماغه من هنا شقة. جابوه بالليل قعدوا يطبقوا ايه ويعالجوا بقى ويقفلوا دماغه كده وربطوا له دماغه ونام. أذن لصلاة الفجر، قام لقى نفسه محتلم، احتلم، خلي بالك اهو. فقالوا طيب نعمل ايه؟ قالوا استنى انت احتلمت. قال اه طب اعمل ايه؟ قال له ما ينفعش تصلي الا ما تغسل جنب، لابد انك انت تغتسل. ينفع حد يصلي وهو جنب؟ ما ينفعش، فانت لازم تغتسل من جنب. قال طب اغتسل ازاي؟ قالوا تغتسل هو يا راجل، اغتسل رايك يا فلان، اغتسل رايك يا علان، اغتسل. ما ينفعش انك انت تصلي وانت شنب، لابد من الاغتسال حتى تكون طاهره لا تصلي فيقبل. قال ماشي، هاتوا له ميه، سخنوا له ميه، استحمى، كب الميه على دماغه، دخلت الميه فين؟ في الجرح، فمات على طول، راح ميت. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له فين فلان؟ قالوا له يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وانه اصبح جنبا. فقلنا له لابد ان تغتسل. قال مين اللي افتله بالغسل؟ مين قال يغتسل؟ قالوا له فلان وفلان وفلان، ده هم اللي هم المشايخ الكبيره بتاعتنا واللي هم اللي معانا الامراء، هم اللي قالوا له اغتسل، فاغتسل فدخل الماء فيه فمات. النبي قال ايه؟ قال قتلوه، قاتلهم الله. شفت الكلمه قد ايه صعبه؟ قتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا أو ألا سألوا إذ لم يعلموا. إنما دواء العي السؤال. العي اللي هو إيه؟ الجهل. الجهل إنك تجهل، مش الجهل اللي هو التخلف، لا، إنك تجهل بمسألة، في مسألة أنا أجهلها مش عارف معناها إيه. استنى يا عم لحظة واحدة، معلش، هو أنا ما أنا لو قلت لك حلال وقلت لك حرام أنا هدخل النار؟ ما انت ممكن يجي لي وقت انا ابراهيم مثلا اهو جالي التليفون الو في كذا وكذا، ايه يا عم حلال واعمل كذا وكذا، ها التاني اخر حلال قفل السكه اشتغل باللي انا قلت له عليه، خليها قضيه طلاق او غيره او غيره، عاش مع زوجه هي مثلا تكون مثلا محرمه عليه طلقت وانا قلت له حلال، او تكون بقت حلال وقلت له طلقها، خربت بيت وانا مش اخد بالي، خليته يعيش معاها في الحرام وانا جاهل، الذنب يقع على مين؟ علي. النبي قال كده انما دواء العي، العي اللي هو الجهل، يكون جاهل بحاجه دواءها علاجها انك تعمل ايه؟ السؤال. تعال شوف بقى الجبل الثاني عليه ايه. اسلم عمرو بن العاص وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. كان عمرو بن العاص ده بقى ابن العاص بن وائل، يعني مال وغنى وكده، فجاء يعني. فالنبي قال له يريد ان يؤلف قلبه، لان عمرو بن العاص ده ارطبون العرب، ازكى العرب. مين اللي ازكى منه؟ ما فيش ازكى منه الا واحد بس في التاريخ، ما فيش ازكى من عمرو بن العاص الا واحد بس، معاويه بن ابي سفيان. ده بنسميه ارطبون. ارطبون ده اللي بيضربوا به المثل في الروم، ارطبون الروم ده اللي هو بيقولوا ده عالو ذري، مسميين عمرو بن العاص ارطبون العرب. انما لما جابوا لمعاويه بن سفيان قالوا ايه؟ داهيه العرب، يعني عقليه ملهاش حل في الدنيا. ها طبعا شيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم من المنافسه دي. فيقوم ارطبون العرب ده او اللي هو عمرو بن العاص، النبي اراد ان يؤلف قلبه واراد ان هو ايه؟ يعني يحببه في الدين ويخليه يقوي الشكيمه عنده كده، فقام خرجه على طريق على مفرزه، يعني اطلع لقبيله كذا، اعمل كذا هناك، لعل الله ان ينفلك بعض الايه؟ بعض المال، يعني تعمل الغزوه دي يمكن يعني ربنا يرزقك بشويه حاجات كده جمال وكذا، فترزق تيجي. فهو يشعر النبي بيحبه، يشعر انه قيمه في الاسلام، لانه كان قائد وكان انسان يسوس الناس، فبيجي هنا دلوقتي يبقى المفروض ايه؟ يعني برضه يحس ان هو زي ما النبي قال انزلوا الناس منازلهم. عدي بن حاتم ده كان نصراني، ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي ده اللي هو ايه؟ كريم العرب، اكرم واحد في التاريخ بعد ابراهيم عليه السلام، التاريخ ما عرفش اكرم من حاتم ده. فكان ينادي على الغلام بتاعه يقول له يا غلام نادي في الناس واوقد النار، فان جلدت ضيفا فانت حره. يجيب 14 عيال كده من اللي عنده ويدي لكل واحد خروف ويقول لهم اخرجوا في الصحراء ولعوا النار، اللي يجيب لي منكم ضيف ياكل عندي الليله ويبات عندي يبقى حر لوجه الله. وهو نصراني مش مسلم ومات نصراني. فالنبي ارسل لما بنته جت واسلمت فقالت للنبي قلت له ده ابن لي اخ اسمه حاتم اسمه عدي بن حاتم اخويا عدي ده طيب واخلاقه عاليه جدا وكريم جدا زي ابوه بالظبط بس يعني بيكرهك وما بيحبش المسلمين اه لو سمع منك بس لو يجي يسمع منك كلمتين هيرق بسرعه قال لهم هاتوا قالت له انا رحت ايه وانا الامان واحد النبي اجاع في البلد ان في امان لايه لعدي بن حاتم ما حدش كلمه فجاء عدي كافر كان لسه ما اسلمش واول ما النبي قاعد كده لا عدي بن حاتم داخل عليه الصحابه كلها قاعده وده واحد نصراني داخل على النبي ولسه بتقول له بيكرهك اول ما راه قام النبي قايم صلى الله عليه وسلم من مكانه وراح منفض له ها الشلطه اللي قال عليها وراح مقعده مكانه اقعد هنا الصحابه قالت ايه انت بتقول لي مين ده نصراني اولا يعني كافر ولسه كان بيحاربك من شويه ولسه على الغزو قال لهم انزلوا الناس منازلهم الا تعرفون انه عدي بن حاتم اكرم العرب وليس بابيه وليس ابيه باكرم من رسول الله دابوه كان بيكرم الناس ينفع انا اذل الناس دابوه اكرم من الناس على كل مستوياتهم فلازم اكرم ابنه اكراما ليه لهذا الوالد اللي كان كريم ها فيقوم يكرم عمرو بن العاص عمرو بن العاص لما يخرج بالمفرزه عسكر يعني مثلا هو في جبل فؤالي والقريه اللي هو هينزل يغير عليها دي تحت فهم استخبوا بالليل في الجبال وساعه الشمس ما تبدا تشرق الجيش كله هيعمل ايه هينزل يغزو بقى البلد دي اما الاسلام اما الجزيه اما الحرب فبالليل وهو نايم مين عمرو بن العاص لسه مسلم ما بقالوش كام يوم ما عرفش يعني ما هو ما بقالوش كام يوم فلما صحى الفجر هو الامير هو امينهم هو اللي يصلبهم الماء فلما صحى الفجر لقى نفسه جنب قال لا اله الا الله طب اعمل ايه دلوقتي قالوا له تغتسل قال لهم طب نعمل ايه دلوقتي الدنيا برد الدنيا ساقعه قالوا هنسخن لك ميه وتستحمى قال لهم لا لا تسخنوا ميه ولا نستحمى قالوا ازاي قال لهم مش مستحمش وراح نايم على الارض وراح متمرر كالبعير عمل ايه اتمرر في الميه كده طبعا هو يجوز له يعمل ايه يتيمم فهو يعني الاولاني اللي مات ده كان يتيمم يضرب ايده كده ويمسح على جسمه بس خلاص مره واحده بس فقام نايم بطوله على الرمل وراح متمرر مرتين ثلاثه كده قاعد يلف في الرمل غرق نفسه ايه وراح ايه قال لهم يلا استقيموا وارحمكم قالوا نعم قال لهم مش انا الامير قالوا له اطيعوني اقفوا الصف قاموا واقفين بالصف استقيموا الله اكبر واحنا سلمهم امام ضربوا كف على كف انت بتتكلم خلصت المعركه قال والله لنرفعنك الى ايه الى راس فلما كان الظهر مات اليوم استحمى بقى وخلاص فلما رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نشكو اليك ابن العاص ده وقف بنا امام وهو ايه وهو جنب فازاي قالوا تعال محكمه بقى انت ازاي بتصلي بالناس وانت ايه وانت جنب قالوا يا رسول الله انت ارسلتنا كذا كنا بالليل واحنا العسكرين فوق والجو برد جدا قال له ايوه قال له التلج نازل قال له ايوه قال له امتلت نفسي جنب لو اغتسلت بالماء البارد قتلت نفسي وقال الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه جميل قوي قال له طب ما احنا قلنا لك نسخن ميه قال له لو سخنوا ميه واشعلوا النار رانا العدو وانت قلت الحرب خدعه فلو العدو شافنا من تحت هيعمل فينا ايه هيطلع لنا فانا من اجل المصلحه العامه للامه ولا ندرك فنقتل ما رضيتش اسخن ميه ومن اجل المصلحه الخاصه حتى لا اصاب بالبرد فاموت من البرد عملت ايه ما رضيتش ان انا استحمى بس قعان قال له امال عملت ايه قالوا ان انت في الارض اتمرغت كده ان انا اتيمم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه وقال انما كان يكفيك ان تضرب هكذا بس وتمسح هكذا يعني ضربه وانك تمسح بس سبحان الله من علمه الفطر فكان عمرو بن العاص فقيها من اول ايه من اول لحظه انما في انسان ده اجتهد فاخطا بغير قصد انه يصيب او يؤذي اجتهد فاخطا له اجر ولا اثنين له اجر طب من اجتهد فاصاب له ايه له اجران الاجر الاول اجر الاصابه والاجر الثاني اجر ايه اجر الاجتهاد لكن الاصل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه فردوه الى مين إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إحنا كلنا نحتاج إلى ضبط العقيدة، كلنا عايزين نضبط شوية، مش هنقول في كافر وفي لا، إحنا في خلل، في شوية خلل بس، زي ما بنقول دايما لمبة عليها شوية تراب، عايزين نزيح شوية التراب ده، أمال هتلاقي نفسك مضيء كاللؤلؤة، لأن الإنسان المسلم بإيمانه كالجوهرة غالية مكنونة مصونة من قبل الله تبارك وتعالى. فالعزة والكرامة في اتباع من؟ في اتباع شرع الله عز وجل. والخيبة والندامة في إذلال دين الله لغير المسلمين. فكل مسلم النهاردة، أنا وإنت وكل المسلمين، همنا ديننا، عايزين نربي أولادنا على ذلك، القرآن والسنة، علمهم القرآن، حفظهم القرآن، حفظهمش الأغاني كل يوم كل يوم كل يوم، علمهم القرآن، علم أولادك الصلاة، علموا أبناءكم حب رسول الله، علموا أبناءكم حب الصحابة، علموه إن له أمة وإن له كيان وإن له أسوة، هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ننهاهم عن الكذب، ننهاهم عن الافتراء، المعاملات وسوء الأخلاق اللي احنا بنشوفها ده، عايزينها كلها تتوقف في بيوتنا، علشان لو كان ربنا أكرمنا، لو كان ربنا أكرمنا بدكتور مرسي أو بحاكم أو بهيئة إسلامية أو بكيان إسلامي أو بدولة، ربنا يكرمنا يا رب ونقوم على الحق والعدل والخير والبراءة من كل ما سوى الله، مش هيبقى لوحده، مش هينفع. عمر الشوارع ما هتنضف، الحكومة هتنضف الشوارع وأنا برمي زبالتي في وسط الشارع، مظبوط ولا لا؟ عمر ما مش كل حاجة نقول عايزين الحكومة عملت إيه، الحكومة هتعمل إيه؟ يا أن مفيش حكومة. أنت كمواطن مسلم صالح عليك أنك أنت تساهم في بناء هذه الأمة. إياك أن يسقط التيار الإسلامي بسبب، إياك أن يسقط حكم الدولة اللي احنا بنسمو إليه وبنتعزى هو بيوم بعد يوم، ما شاء الله يوم بعد يوم انت بتشوف حاجات جميلة والخير جاي والله، وهنعيش أحلى أيام إن شاء الله، وهنعيش أسعد أيام، بس بإيدينا مش بإيدين حد إيه؟ حد تاني. عقائدنا بتؤمرنا بكده. النبي قال، شوف الحديث ده حديث عجيب قوي، بيقول إيه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ طب شوف اللي جاي ده، إن الله نظيف يحب النظافة. شفت الحديث وجماله؟ إن الله إيه؟ نظيف يحب النظافة. شوف إزاي؟ فنظافة البدن، نظافة العقيدة، نظافة الكيان، نظافة الكلام، في كل أمور حياتك، خليك إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفضلا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا خطأنا وزللنا وإسرافنا وعمدنا وجهلنا وضعفنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تأعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وأن تحكم فيما شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عاجل غير آجل. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء واكشف عنا الداء. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وآل مصر والمسلمين جميعا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وبلاد الإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل تدبيره في تدميره، سلط عليه سيف انتقامه. اللهم إنا نسألك الرحمة في الدنيا والآخرة، ونسألك العزة في الدنيا والآخرة، ونسألك الكرامة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا واحفظهم من كل سوء يا أرحم الراحمين. اهد نساءنا واحفظهم من كل سوء يا أكرم الأكرمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.